والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك وينزى ويخرج الآن كل جهاز المتحار إبليسي المسلطن من هذا الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم وتوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على كل خدامه الأمانيات ويصحبون الآن من هذا الجسم إلى جحيم ويصحبون الآن سحبا من هذا الجسم إلى جحيم ويصحبون الآن سحبا من هذا الجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفكك الآن كل الأجهزة الإبليسية المسرطنة المسحرة بالموجودة في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي كل مكان في هذا الجسم وتوقد النار الحارقة على كل خدامه الملاعين ويسحبون من هذا الجسم الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفكك وتنزع وتخرج وتدمر الآن كل الأجهزة الإبليسية المسحرة المسرطنة على الموجودة في هذا الدماغ والرئتين وعلى الأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم وتوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على حراسه خدام الملائين ويسحبون الآن إلى جحيم ويسحبون الآن من الدماغ إلى جحيم ويسحبون الآن من خلف الرأس إلى جحيم ويسحبون من الرأس إلى جحيم ويسحبون الآن بقدرة العظيم الله يسحبون الآن إلى جحيم يسحبون من الرئتين ومن قوف الصدر ومن جانب القلب الآن إلى جحيم يسحبون الآن من الرئتين ومن قوف الصدر ومن قلب القلب إلى جحيم يسحبون الآن من الأرحام إلى جحيم يسحبون من أي مكان في هذا الجسم إلى جحيم تسحبون الآن يا ملاعين إلى جحيم تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الجبار لهذا إلى جحيم تسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تتبت شفاطات على الدماغ وعلى الرئتين والأرحام وعلى كل مكان موجود فيه جهاز مسحر مسرطن في الجسم تشفط الأسحار وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تتبت الآن شفاطات على الدماغ والرئتين وعلى الأرحام وعلى كل مكان في جهاز مسحر مسرطن يشفط كل الشياطين الذين استجلبهم هذا السحر ويشفط كل سحر ويخرج الآن هباء منثورا يخرج الآن هباء منثورا يسحب ويخرج الآن هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت الآن شفاطات على الدماغ والرئتين وعلى الأرحام وعلى كل مكان في جهاز مسحر مسرطن إبليسي في هذا الجسم يزحط ويشمط لهذا الشياطين وكل الأصحاب المسرطنة المسمومة تخرج لنا هذا ألم نثورا تسحب الآن وتخرج بقدرة العظيم الله هذا ألم نثورا تخرج وتسحب لنا بقدرة العظيم الله هذا ألم نثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات على الثلاث وعلى اليدين والأرحاب وعلى كل مكان في الجسم فيه جياد مسحر إبليسين مسرطنة يزحد ويشمط الأزهار والشياطين الآن يخرجون هذا ألم نثورا تسحب لنا كل الأصحاب المسلطرة من الدماغ والرئتين والأرحام ولكل مكان في الجسم لا هذا ألم نثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشمط وتسحب لنا وتخرج هذا ألم نثورا كل الأصحاب السمية السرطانية كل الأصحاب السمية السرطانية من هذا الدماغ والرئتين والأرحام ومن كل مكان في هذا الجسم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشمط الآن كل الأصحاب السمية السرطانية الكيميائية الملعونة الإبليسية من هذا الدماغ والرئتين والأرحام ومن كل مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشمط لنا كل الأصحاب السمية السرطانية من هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي كل مكان في هذا الجسم تسحب لنا وتخرج هذا ألم نثورا تسحب وتشمط لنا وتخرج هذا ألم نثورا تسحب لنا وتخرج هذا ألم نثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. أختي تحسين بأماكن الأجهزة عندما كنت أذكرها في الدعاء صح في الدماغ وفي الرئتين وفي الأرحام صح؟ كذلك هل تحسين بنوع من الشق أو السحر سواء في الدماغ أو كذلك في الرئتين أو في الأرحام؟ أيوة لأن شيء عندي في الرأسي وفي الرئتين يسحب ويسحب إن شاء الله تلاحظ الآن بإذن الله جل وعلا. اسمعيني هذا الدعاء بتركيز ويقيننا بالله وبإذن الله عز وجل تحسين بأمور تسحب وتخرج من فاهك من فمك بإذن الله جل وعلا تسحب الآن بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل الأنفس الشيطانية التي حلت مكان النفس المعالجة تسحب الآن تسحب الآن إلى الحلقوم وتخرج ميتة مسرعة من الفاه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأنفس الشيطانية التي حلت محل النفس المعالجة إلى الحلقوم وتخرج من الفاه ميتة مسروعة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأنفس الشيطانية التي حلت مكان النفس المعالجة إلى الحلقوم والأنفاه تخرج ميتة مصروعة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأنفس الشيطانية الساحرة التي حلت مكان النفس المعالجة إلى الله تسحب إلى الحلقوم تسحب إلى الحلقوم تسحب لنا إلى الحلقوم وتخرج من الداهنة ميتة مصروعة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصحب الآن كل الأنفس الشيطانية الساحرة الملعونة المسؤولة على أصحاب التمريض والسرطانات والأورام تصحبون الآن إلى الحلقوم وتخرجون من الله ميتين مصروعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون يا ملاهين سحرا شياطين خدام أصحاب التمريض الذين حللتم مكان النفس المعالجة تسحبون إلى الحلقوم وتخرجون من الفاه الآن ميتين مصروعين تسحبون الآن إلى الفاه تخرجون ميتين مصروعين تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل نفس شيطانية ساحرة مسؤولة على أمراض السرطانات والأورام إلى الحلقوم ومن الكاه تخرجون ميتين مصروعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأنفس الخبيثة الشيطانية الساحرة المسؤولة على السرطانات والأورام هذا إلى الكاه تخرجون ميتين مصروعين تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون الآن سحبا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون إلى الحلقوم ومن الكاه تخرجون ميتين مصروعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنادي الله العظيم أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أنادي الله العظيم أنادي الله المنتقم الجبار أناديك يا عظيم أنت أمرنا بسحب كل نفس خبيثة شيطانية ساحرة مسؤولة على الأمراض والسرطانات والأورام اللهم أمرنا بسحبها إلى الحلقوم ومن الله يخرجون ميتين مصروعين تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من الدماغ ومن الرئتين ومن الأرحاب ومن الأطراف إلى الحلقوم وتخرجون الآن ميتين مصروعين تسحبون الآن من كل عرق ومن كل مفصل ومن كل مكان تتحصنون فيها تسحبون الآن إلى الحلقوم وتخرجون من الفاه ميتين مصروعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الشياطين السحر المسؤولين على الأورام والسرطانات الآن الذي حلوا مكان النفس المعالجة المسجون تسحبون الآن إلى الحلقوم ومن الفاه تخرجون ميتين مصروعين بقدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن إلى الحلقوم وتخرجون من الفاه ميتين مصروعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون من الرئتين إلى الحلقوم ومن الفاه تخرجون ميتين مصروعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون من الرئتين إلى الفاه ومن الفاه تخرجون ميتين مصروعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أينما فررتم ونزلتم إلى القدمين تسحبون من القدمين إلى الفاه تخرجون ميتين مصروعين بقدرة العظيم الله تخرجون الآن ميتين مصروعين من الفاه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون يا ملاعين أينما نزلتم وفررتم وخذفتم في القدمين تسحبون من القدمين إلى الحلقوم إلى الفاه تخرجون ميتين مصروعين جيد. بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم. تصحبون يا ملائكتنا من كل عرق ومفصل ومن الأطراف ومن الرئتين ومن الأرحام ومن الدماغ إلى الحلقوم ومن الفم تخرجون به دين مصروعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم. تصحبون من كل عرق ومفصل ومن كل عظم ومن الرئتين ومن الدماغ إلى الحلقوم ومن الفاه تخرجون لنا ميتين مصروعين. ومن الفاه تخرجون لنا ميتين مصروعين. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اصحبوا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إلى الحلقوم من الفاه تخرجون ميتين مصروعين. تسحبون سحبا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الآن إلى الحلقوم ومن الفاه تخرجون ميتين مصروعين. تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أختي كنت تحسين مع هذا الدعاء أن هناك أن تسحب إلى الحلقوم وتخرج من فاه صح؟ كنت تسمعين يعني عند خروج تحسين بهواء الداخل وكذلك وكأنه هناك شخير كأنه هناك شخير عندما تصلون إلى الحلقوم صح؟ نعم. هي جلسة رقية بالله عز وجل وفي نفس الوقت هي جلسة تعليمية وفي نفس الوقت أنا في غنى أنا سلكي هل نزل وأقطع الرقية وأسأل أنا في غنى عن هذا لكن نحن وكأنها جلسة تعليمية إلى جانب أنها رقية للشفاء بإذن الله جل وعلا. الشيء الآخر أختي عندما تدعو للسحب البلعي مثلا من القدمين أنكم نزلتم إلى القدمين وخلصتم فيها وفرغتم إلى القدمين تسحبون من القدمين فهل كنت تحسين بالسحب من القدمين ثم يصعد إلى صدرك ثم يخرج من فاهك؟ أيوة كان يصعد من القدمين ويخرج شخير ودموع من عيني. نعم. الشيء الآخر أختي هل كنت تحسين كذلك السحب يخرج من الرئتين ليس من الصدر بل لدعاء كان واضح ودقيق من الرئتين إلى الحلقوم ثم يخرج من الفاه؟ عن طريق سؤال. نعم. هل مع هذا السؤال كنت تحسين وكأنه يريد بلعم يعني بلعم أن يخرج؟ نعم. إن شاء الله ستكون جلسة أخرى لاستفراغ الأصحاب من الرئتين وكذا وتخرج من الرئتين على شكل بلعوم حقيقة والذي يخرج مع البلعوم وهي تخرج أصحاب وفيروسات وكذلك مواد كيميائية مسرطنة فالله فعال لما يريد إما أن يخرجها في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن وتحسين عند خروجها وعندما تصل إلى الفاه لا ترى إلى شيء لكن تحسينها وإذا شاء الله عز وجل أن يردها من عالم الجن إلى عالم الإنس فإنه عند وصولها إلى الفاه وتخرج سترين في عالم الإنس أصلا بلعب يعني يراه الكل يعني الله عز وجل إذا يبين الأصحار ويخرجها في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن أو يردها إلى عالم الإنس ثم يصعدها ويخرجها هو فعال لما يريد عز وجل وكل الذي يخرج نقول الحمد لله الذي جعل بهذا مخرجا. الآن أنت تحسين في صدرك أو في رئتيك يعني أحسن وأخف. نعم. بالنسبة لدماغك كان فيه ألم شديد جدا عندما كنت أدعو على الأجهزة أن تكشف وتظهر وأن تسحب وتخرج وتفكك وتدمر كنت تحسين بألم شديد جدا في الدماغ وكذلك ألم يعني وشدة في الرئتين صح؟ أيوة أيوة وكنت أحس برعشة نعم وخوف. بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأبحار السرطانية من كل عرق ومن كل مفصل ومن الدماغ ومن الرئتين. تسحب وتشفى الآن تحت شفاط وتشرط وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم. تسحب وتشفى الآن كل الأبحار والمواد السرطانية في مكان تحت شفاط وتشمط وتخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم. تسحب وتشفى الآن كل المواد المسحرة الإبليسية السرطانية من كل جسم إلى مكان تحته إلى مكان فوقه شفاط وتشمط وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم. تسحب وتشفى الآن كل المواد المسحرة السرطانية أينما كانت في العروق أينما كانت في الدماغ أينما كانت في الرئتين والأرحام. تسحب وتشفى الآن تحت شفاط يشفطها وتخرج الآن بقدرة العظيم الله أبان منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن وتشفى كل الأصحار السرطانية الإبليسية من كل عرق ومفصلة من كل عظم وعضو ومن الدماغ ومن الرئتين والأرحام إلى مكان فوقه شفاط وتشفط الآن وتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشفى الآن وتسحب الآن كل أصحاب سرطانية إبليسية. تشفى الآن من كل عرق ومفصل ومن كل عظم ومن الرئتين والدماغ ومن الأرحام إلى مكان في الجسم فوقه شفاط تشفط وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب وتشفى الآن كل الأصحاب المسرطنة وتشفى في مكان فوقه شفاط يشفطها بقدرة العظيم الله وتخرج الآن هباء منثورا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير. إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير. إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير. إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة من يأكلون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشا أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشا أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشا أول مرة وهو بكل خلق عليم. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحظور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. طورك إن شاء الله. أختي إن شاء الله بعد أن أقطع الاتصال أنت ستوافيني بدقة كل الأعراض التي كانت في الترتيب في هذه الجلسة الثانية لك وأي الأدعية التي أثرت وكيف كانت هذه الآثار كيف كنت قبل الجلسة وكيف كنت بعد الجلسة وكذلك إن كانت هناك منامات يعني بعد جلسة الرقية إن شاء الله وإن بقينا من الحياة توافيني بها قبل بداية الجلسة القادمة بإذن الله جل وعلا برغم أن كل يعني الأعراض كانت واضحة بالنسبة لي بإذن الله عز وجل فمن الأول قلت لك أختي إذا كان الأمر هو مسلط من الشياطين وبأجهزة خفية وأسعار خفية فالرقية تكشف هذا وتطرح في قدرة الله عز وجل أماكن أجهزة الملاعين وكل مؤامراتهم فكل الذي دعوناه في هذه الجلسة أحسست به في أعراضه كالجلسة الماضية فهذا يبين لك أكثر وأكثر أنه بالفعل كل الذي أبي مصاب به حتى أصبحت هناك أورام سرطانية كثيفة وتتكرر وتزيد الحجم ثم تنقص ثم تزيد وتفتق، يعني في نتيجة العلاج لمرض في أكبر المستشفيات المعروفة في هذه العالم، فهذا يدل على أنه هناك أمور أصلية موجودة في جسمك أصلها مناعي الجسم، وهذه الأمور الفتية هي التي لا تترك العلاج الكيميائي وغيره أن تكون هناك استجابة في الجسم. فكلما كان علاج يتحسن، يعني ربما يصغر في الحجم نوعا ما، ورم سواء موجود في الدباغ أو في الرئتين أو في كذا في مناطق كثيرة، فأيام ثم تنتكس، فبديهي إذا كان الجهاز يضخ هذه الأصحاء وهذه المواد السمية الكيميائية المصفنة، فبديهي أنه يبقى المبتلى يعني يدور في حلقة مفرغة. لكن الحمد لله نحن توكلنا على الله عز وجل ويقيننا فيه تاما جدا، وبإذن الله أسأل الله عز وجل أن يبشرني بزوال هذه الأوراق القديمة بإذن الله جل وعلا قريبا. أختي ماذا يعني كسؤال أخير لكي لا أخذ الوقت الطويل، كما قلت يعني هي جلسة رقية بإذن الله جل وعلا الشفاء كذلك، وكأنها جلسة تعليمية لأني وضعت وتسجل أصلا. في الآيات والدعاء الأخير بالنسبة عندما دعونا الله عز وجل أن يذيب ويصهر ويدفك هذه الأوراق، وكذلك في الدعاء لإحياء الخلايا وقرأنا آيات التي ذكر الله عز وجل في الإحياء، هل هناك أعراض تحسسها؟ لا أحسس بأعراض أول حاجة في تعب شديد، تعب تعبانة، بالنسبة لأماكن الأوراق يعني في الدماغ وفي الرئتين خاصة، هل أحسستي فيها بأعراض يعني أي ردة فعل؟ نعم السعال بالنسبة للورقة موجود في الرئتين، صحيح الأصحاب إذا كانت أصحاب خيمياء أو أصحاب الخيمياء السرطانية يعني أصحاب ممزوجة يعني مواد ممزوجة بأصحاب وبكيمياء يعني مواد كيميائية مسرطنة، صحيح هي تخرج كذلك على شكل السعال. المهم أختي لأوقيت تتركي لي رسالة كتابية أو صوتية تقيمين فيها كما قلت كل الذي وقع في هذه الجلسة، لأنها تفيد بإذن الله عز وجل في هيكلة الجلسة القادمة، بالرغم أن هيكلة جلسات رقاتي واضحة بإذن الله جل وعلا. أستدعي الله الذي لا تضيع ودائعه،